بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نحييكم أخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة الطيبة المباركة، والتي نكرم فيها روح والد عزيز علينا جميعا، وهو الحاج فرج سويلم حبيب، الذي كان رجلا من اعظم الرجال، وكان قدوة حسنة في كل الاحوال. كان عنوانا للصدق، فكان سمته قول الحق. كان يستمع لنا كثيرا ويرد بذكائه علينا قليلا. كان يصيب في رأيه، فكان فزا في وجهة نظره. كان يحب النظام، فنال منا كل الحب والاحترام. كان يحل المشاكل دون ان يكسر لاحد خاطر. كان للحق نصيرا ولو كان صاحبه صغيرا. كان للكرم عنوانا، فاحتل في قلوبنا مكانا. وقف كثيرا في الشدائد، والله عليه خير شاهد. ترك في حياتنا مكان يصعب على تعويضه الزمان. فتحية الى روحه الغالية، وهنيئا له بالجنات العالية. وخير ما نكرم به روح هذا الرجل العظيم القرآن الكريم. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ايات بينات يتلوها علينا علم كبير من اعلام قراءة القرآن الكريم بالاذاعة والتلفزيون والعالم الاسلامي، وقارئ المسجد الاحمدي بطنطا، فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الدنيا ولا يغور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا وينذر الغيب ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده أكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله الله العظيم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله فلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وبدأ خلق وبدأ خلق الإنسان من طين وبدأ قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا Thank you. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا حسام ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن خف القول مني لأملأن جهنم من فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لا تظلم نفس ما جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والمقيم بسبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية.